الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام عبد الرحمن الصبوني رحمه الله قال: من مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال محمد بن علي بن الحسين ابن شقيق قال: سألت أبا عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصان. فهنا بين عقيدة أهل السنة والجماعة وهي مهمة جدا. ابن تيمية رحمه الله قال: وهي أصل الضلال الذي ضل منه الفرق، ألا وهي زيادة الإيمان ونقصان. هل الإيمان يزيد وينقص؟ قول أهل السنة بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا عليه الأدلة. القول الثاني وهو قول المرجئة بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهو قول المعتزلة والخوارج. هذا عجيب، يعني اتفق في شيء لكن المراد شيء آخر. يعني المراد من الإيمان يزيد وينقص عند مرجئة الفقهاء بخلاف ما يريده المعتزلة والخوارج. القول الرابع بأن الإيمان يزيد ولكن لا ينقص، وهذا القول رواية عن الإمام مالك رحمه الله. لكن انتبه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن قال بأن الإيمان يزيد ولا ينقص هو تورع عن كلمة ينقص، لأنه ليس هناك دليل بها، ولكن هو يقول بقول أهل السنة. إذن الخلاف إيه؟ لفظي. الخلاف لفظي، ومع ذلك ثبت عن الإمام مالك كما ذكره الخلال في السنة أن الإمام مالك قال صراحة: الإيمان يزيد وينقص. ذكرها في أكثر من رواية للإمام مالك في السنة للخلال، كتاب السنة للخلال، كتاب يجمع عقيدة الإمام أحمد رحمه الله. إذن الإيمان يزيد وينقص، هذا عليه الأدلة من الكتاب ومن السنة. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. فالإيمان يزداد وكذا ينقص. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم حديث أبي سعيد الخدري قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن الإيمان إيه؟ يضعف. إذن الإيمان يضعف، فضعفه هو نقصانه. فالإيمان يضعف، فضعفه هو نقصانه. فهم؟ إذن الأدلة على ذلك أن الإيمان يزيد وينقص، هذا أولا. ثانيا، قول المرجئة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. قول الإيمان لا يزيد ولا ينقص لماذا؟ قالوا: هذا الرجل لو قلنا بأن الإيمان يزيد وينقص معنى ذلك أنه إذا فعل شيء ارتد وكفر، ارتد وكفر. لماذا؟ مكمن المسألة أن المرجئة عندهم الإيمان جزء، جزء واحد لا يتفاضل، فإذا كان جزء واحد فإذا ذهب بعضه ذهب كله، فيقولون له إذن لا يزيد ولا ينقص. فلو فعل الرجل كبيرة واضح هذا الرجل سيكون إيه؟ سيكون مرتدا. إذن لا يزيد ولا ينقص. طيب بما تفسرون آيات التي فيها الزيادة زيادة الإيمان؟ قالوا هذه رفع درجات، هذه رفع درجات، فهم هذا. إذن انتبه، ستجد النقيض. إذن المرجئة قالوا من فعل الكبيرة هو المرجئة هو، قالوا هو مؤمن كامل الإيمان، مفهوم هذا؟ كامل الإيمان. لأننا لو قلنا فعل الكبيرة ينقص من إيمانه، لا، هذا سيرتد. إذن الإيمان كما هو. المعتزلة والخوارج على النقيض، المعتزلة والخوارج على النقيض، فقالوا إذا فعل الكبيرة كيف يكون كامل الإيمان؟ كيف يكون كامل الإيمان؟ فإذا فعل الكبيرة هذا الرجل انتفى إيمانه، انتفى إيمانه. ثم اختلف المعتزلة والخوارج. المعتزلة قالوا هو فاسق، لكن لا نقول بأنه مؤمن ولا كافر، ففسوقه منزلة بين المنزلتين. أهل السنة قالوا لا، هذا الرجل فيه فسوق وفيه إيمان، فهو مؤمن بإيمانه يكون فاسق بكبيرته، فهو فاسق لكن لا مؤمن ولا كافر. الخوارج قالوا لا، هو كافر قولا واحدا. والمعتزلة قالوا وهو في الآخرة من المخلدين في النار. إذن خلافهم مع الخوارج خلاف لفظي، خلافهم خلافا لفظيا. انتبه، هذه مسألة مهمة جدا، أنه لا يستلزم من انتفاء شعبة، لا يستلزم من انتفاء شعبة من شعب الإيمان، واضح، أن يستلزم منه نفي الإيمان، ولا يستلزم وجود شعبة من شعب الكفر، أقصد هنا المعاصي التي تدينا الكفر الأكبر، لا يستلزم منها نفي أصل الإيمان، مفهوم؟ هذه تجدها، تراها، تجد مثلا بعض الناس يقول فلان قتل وفلان سرق وفلان زنى وفلان فعل وفلان قتل أكثر من مرة، واحد واثنين وثلاثة وعشرة، مفهوم؟ فيقال بأن هنا شعبة من شعب الكفر، ألا وهي المعصية، شعبة من شعب الكفر وهي المعصية، ليست كفر أكبر، لأن شعب الكفر قد تكون كفرا أكبر وقد تكون كفرا دون كفر. سنتان من الناس هم بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وكلاهما ليس بكفر أكبر، مفهوم هذا؟ فلا يستلزم من وجود الشعبة من شعب الكفر انتفاء الإيمان، لا يستلزم، فيقال هذه يا فلان شعبة من شعب من شعب الكفر، فهي معاصي كبائر، لكن لا يستلزم منها نفي الإيمان، مفهوم؟ ومن هنا، من هنا الذي قال بأن من أصر على الكبائر ينتفي إيمانه، كان قولا عند الخوارج، قول الطائفة النجدات أتباع محمد ابن نجد، مفهوم؟ فالنجدات قالوا إذا أصر فينتفي إيمانه، مفهوم؟ إذن مذهب أهل السنة، هذه مسألة خطيرة جدا، مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. إذن زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة، فإذا فعل الطاعة ازداد إيمانه، وإذا فعل المعصية نقص إيمانه، ولكن العبد فيه شعب، يجتمع فيه شعب إيمان ويجتمع فيه شعب الكفر، فهو مؤمن بإيمانه ويكون فاسق بمعاصيه. المرجئة مرجئة الفقهاء الذين قالوا بأنه كامل الإيمان، لكن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لماذا قلتم ذلك؟ قالوا لأننا لو قلنا بأن الإيمان يزيد وينقص، هذا الرجل الذي فعل الكبيرة إذن سيكفر. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأن الإيمان لو قلنا مثلا عشرة، فإذا انتفى واحدة هل سمي عشرة؟ لا، ما سمي عشرة. إذن هل سمي مؤمنا؟ لا، ما يسمي مؤمنا، إذن يسمى كافر، مفهوم؟ إذن سيسمى كافر. إذن لا، أنا نقول هذا إنه مؤمن كامل الإيمان، مفهوم هذا؟ المعتزلة والخوارج قالوا إذا لو أنه عشرة، هذا مثال ابن زيمين، لو كنا عشرة مفهوم، فإذا انتفى واحدا منهم هل يقال عشرة كامل الإيمان كما هو؟ لا، ليس بكامل الإيمان، إذن هو كافر. شوف عليه على طرفي نقيض، مفهوم. أهل السنة قالوا لا، هذا الرجل فعل الطاعة فهو مؤمن بها، وفعل الفسق والمعصية فهو عاصم بها، ويجتمع فيه شعب الإيمان وشعب الكفر، مفهوم هذا الكلام. من هنا تفهم الذي ذكرناه، الفرق بين الإيمان المطلق والفرق بين مطلق الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله: فمطلق الإيمان يمنع العبد من الخلود في النار، والإيمان المطلق يمنع العبد من الدخول فيها. مطلق الإيمان ما هو؟ أصله، أي أصل الإيمان، مفهوم هذا؟ مطلق الإيمان أي أصل الإيمان. فمطلق الإيمان يمنع العبد من الخلود في النار، لأن الله إذا شاء وعذبه سيخرج منها إلى الجنة، لأن معه أصل الإيمان. والإيمان المطلق أي الإيمان الكامل يمنع العبد من الدخول في النار، من الدخول إيه؟ في النار. فالأحاديث: والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، نفى الشارع عنه. مطلق الإيمان أم الإيمان المطلق؟ بيقول مطلق الإيمان، إذا أنت كفرته، تفهم؟ إذا أنت تقول تكفره بذلك، انتفى عنه مطلق الإيمان؟ لا، انتفى عنه الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. لماذا قلنا ذلك؟ لأن شارب الخمر ليس بكافر، ولو كان كافرا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقتل عبد الله بن حمار كما في صحيح مسلم، مفهوم هذا الكلام؟ إذن لا يؤمن هنا يعني نفى عنه الإيمان المطلق، لا مطلق الإيمان، الشيء المطلق، مطلق الشيء، الشيء المطلق أي الكامل، مطلق الشيء أي أصله. فلان أتى بالأوامر المطلقة، بالأمر المطلق، يعني أتى بالأوامر كل ما طلب منه، بالأوامر الواجبات وبالمستحبات، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، مسألة: هل يدخل في الإسلام ما يدخل في الإيمان من زيادة ونقصان؟ يعني مثلا هل يقال فلان إسلامه يزيد وينقص كمثل الإيمان يزيد وينقص؟ فهل ممكن تقول هذا أم لا؟ مفهوم هذا؟ هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف. والصحيح أن هذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن الإسلام يدخله ما يدخل الإيمان. هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا، لو خلوت بمسألة الإيمان ممكن الإباضية وغيرهم يمسكوك في المسألة دي. هذه مسألة مهمة جدا. ابن تيمية قال: ويدخل الإسلام ما يدخل الإيمان. لكن خد بالك، الإسلام قسمان: إسلام الكلمة وإسلام العمل. إسلام الكلمة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، الذي بها يعصم العبد، يعصم عبده دمه وماله وعرضه، فيدخل الإسلام بها، واضح. وهناك إسلام العمل، الإسلام العمل، فإسلام العمل يدخله ما يدخل الإيمان من الاستثناء، ويدخله ما يدخل الإيمان من الزيادة والنقصان. خذ مثال: لو قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول: لا إسلام لمن لا خلق له، في رواية: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا خلق له. لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان، مطلق الإيمان، نفى عنه مطلق الإيمان أم الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق. لماذا؟ لأن ترك الأمانة ليس كفرا، فقرن به معصية ليست به، ليست بكفر. طيب ولا دين لمن لا خلق له، فهل من لم يكن صاحب خلق يكون كافرا؟ ها؟ لا. إذن ولا دين أي لا دين كامل، ولا إسلام لمن لا خلق له، إذن لا إسلام كامل. بذلك الإمام أحمد في مشهور مذهبي شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا ما يرجحه الشيخ صالح آل الشيخ، أن الإسلام يدخله إيه؟ ما يدخل الإيمان. في صحيح البخاري: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده يكون كافرا؟ لا. يعني المسلم كامل إسلامه، يكمل إسلامه، يعني أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، فإن لم يسلموا من لسانه ويده بيضرب فلان، واضح، ويغتاب فلان، وينم فلان، فهذا إسلامه إيه؟ ناقص. إسلام الكلمة أم العمل؟ العمل، لأن هذه أعمال. مفهوم هذا؟ إذن يدخل الإسلام ما يدخله الزيادة إيه؟ والنقصان. ثانيا، هل يدخله الاستثناء؟ هل يدخله الاستثناء أم لا؟ ذكرنا أن الإيمان عند أهل السنة يستثنى فيه. تقول مثلا: أأنت مؤمن؟ ها، انتبه، في تفصيل. هل تقصد إيمان القول، قول القلب، ها، واعتقاد القلب، أم تقصد عمل الجوارح؟ هذا في تفصيل. قول القلب لا استثناء فيه، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خير وشر، فيه استثناء؟ لا، هذا قول جازم. هذا قول إيه؟ هذا قول جازم، نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ورأيت في الإبان لابن بطة منذ أيام أن ابن المبارك نص عليها أيضا. مفهوم هذا؟ إذن في القول هذا لا يصح في استثناء، أما في عمل الجوارح أأنت مؤمن؟ فيقول العبد إن شاء الله، أرجو، هذا قول السلف أيضا، أرجو إن شاء الله. مفهوم هذا؟ لأنه لو قال وجزم بذلك إذن هو أتى بإيه؟ بجميع الأعمال، إذن أتى بكمال الإيمان في الأعمال، إذن هو يشهد على نفسه بالجنة. وهذا نص كلام ابن مسعود رضي الله عنه، قال: فقول له اشهد على نفسك بالجنة، لكن المؤمن يقول ماذا؟ إن شاء الله. إذن أهل السنة يستثنون في الإيمان، لكن ما هو؟ في العمل. في العمل. طب كيف تقول في العمل والمسألة بدايتها الاستثناء في الإيمان؟ لأن العمل من الإيمان، صحيح ولا لا؟ لأن العمل من الإيمان. مرجئة الفقهاء لما كانوا ينكرون على أهل السنة ويسمون بالشكاكة، يقولون هؤلاء الشكاكة لأنهم يشكون في إيمانهم، هم حكموا علينا بما يعتقدون هم، فهم يعتقدون أن الإيمان قول واعتقاد، فلو أنك استثنيت في الاعتقاد إذن تشك في إيمانك، والشك في الإيمان كفر، فسمونا نحن إيه؟ الشكاكة. وذكرنا قبل ذلك أنك لا تحكم علي بإيه؟ باعتقادك الباطل، لأننا حينما نقول بأننا مؤمنون إن شاء الله إنما نقصد ماذا؟ العمل، والعمل عندنا أهل السنة من الإيمان. أما إذا تقول عنا نحن الشكاكة هذا خطأ، لأنك حكمت علينا بما تعتقد أنت. حتى إن الأحناف في زمن من الأزمنة أخرجوا فتاوى بتحريم زواج الشافعيات. لماذا؟ لأن الشافعيات يستثنين في الإيمان، إذن هن يشكن في الإيمان، فأفتوا بعدم الجواز لأن هذا كفر أكبر. شوف الضلال المبين، لأن هذه الشكاكة تشك في إيمانها، حتى قام بعضهم وقال أنزلهم منزلة أهل الكتاب. إذن أهل السنة عندهم الإيمان يزيد وإيه؟ يزيد وينقص. ابن المبارك كان يقول: والإيمان يتفاضل. الإيمان يتفاضل، هي يزيد وينقص، لكن هذا أيضا مصطلح إيه؟ حبيت أن ننبه عليه. ثم ساق الإمام الصابوني رحمه الله بسنده إلى يحيى بن سليم قال: سألت 10 من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، وسألت هشام بن حسان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج قال قول وعمل، وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى ابن الصباح فقال قول وعمل، وذكر الفضيل بن عياض ومحمد بن مسلم، وسألت نافع بن عمر فقال قول وعمل، وسفيان بن عيينة، واضح هذا قول إيه؟ أئمة السلف الصالح. قال: سمعت الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة أي أخو سفيان بن عيينة: يا أبا محمد تقول ينقص؟ فقال: أسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء، حتى لا يبقى إيه؟ منه شيء. قال: وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل، ينكرون على من يقول إيه؟ إقرار بلا عمل، يعني أن الإيمان أن العمل ليس من الإيمان، أن العمل ليس من الإيمان، والعمل ليس من الإيمان مرجئة الفقهاء حماد بن أبو سليمان أبو حنيفة غيرهم، مرجئة الفقهاء يقولون إيه؟ أن الإيمان عندهم قول، من يذكر؟ قول واعتقاد، قول واعتقاد. ذكرنا المرة الماضية قول الجهمية يقولون في الإيمان هو المعرفة، كويس. الجهمية الإيمان عندهم المعرفة والكفر بالجهل، كويس. الكرمية الإيمان عندهم غلط، الكرمية ابن محمد بن كرام الإيمان عندهم القول، القول، فهم هذا؟ طيب، مرجئة الفقهاء الإيمان عندهم قول واعتقاد، وأن العمل ليس منه، صحيح ولا لا؟ طيب انتبه، مرجئة الفقهاء يقولون بأن العمل ليس من الإيمان قول واعتقاد، ومع ذلك يقولون بأن من ترك العمل فهو كافر، كيف هو مذموم، مذموم ومتوعد بالعقاب، لكنه كامل الإيمان، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، لكنه مذموم متوعد بالعقاب، ولكن قالوا الإيمان قول واعتقاد والعمل ليس من الإيمان، ومع ذلك أنكر عليهم السلف حتى سماهم إسحاق بن راهويه إيه؟ قال: حتى كان من قول غلاة المرجئة أن من ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج والفرائض فهو ومقر بها أنه إن شاء عذب وإن شاء غفر له، إذن هم يقولون إن شاء عذب وإن شاء غفر له، وهو متوعد بالعقاب، صحيح ولا لا؟ مع أنهم يقولون بأن العمل ليس من الإيمان، لكن تركه مذموم، مذموم، ومع ذلك إسحاق بن راهويه قال عنهم إيه؟ غلاة المرجئة، هذا قول إيه؟ غلاة المرجئة. إذن من يقول عندنا بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن من لم يأتي بالعمل فهو فاسق، هو فاسق متوعد بالعقاب، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن خلافهم مع مرجئة الفقهاء في هذه المسألة خلاف إيه؟ لفظي، خلاف لفظي، وهذا أخبث، وهذا القول أخبث، لأنه قد يخيل على كثير من الناس، لأن الأحناف، لأن مرجئة الفقهاء أراحونا، العمل ليس من الإيمان، أراحونا خلاص انتهينا منهم. أما هؤلاء قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، طيب الإيمان قول وعمل واعتقاد، ثم بعد ذلك يقول طيب من ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج وفعل المحرمات يقول هو إيه؟ متوعد، إن شاء عذبه وإن شاء وإن شاء غفر له. فخلافهم مع مرجئة الفقهاء خلاف إيه؟ خلاف لفظ. قال: ينكرون على من يقول إقرار، إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا، لا إيمان إلا بعمل. قلت: أي إمام الصابوني، فمن كانت طاعته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة، فإنه أنقص إيمانا. ثم قال: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بالويه الجلاب يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول: سمعت أحمد ابن سعيد الرباطي يقول: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمد، إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، وأنا أبغضهم عن معرفة. يعني أنتم تبغضونهم عن جهل، وأنا أكرههم عن معرفة. إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله لا أستجيز، يعني لا أجيز لنفسي أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل، لأن الإيمان عندهم إيه؟ ها؟ كامل. ثم ساق بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قدم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج، طيب لماذا قال الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج؟ فقال له: يا أبا عبد الرحمن، يعني هذا الرجل الذي يظن أنه مذهب الخوارج بيقول لعبد الله بن مبارك، قال: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من زنى ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا أخرجه من الإيمان. عبد الله بن مبارك قال: إيه؟ لا أخرجه من الإيمان. فقال: يا أبا عبد الرحمن، على كبر السن صرت مرجئا؟ بيقول له عبد الله بن مبارك، بيقول له: أنت كبرت بيت من الخوارج، بيت من المرجئة. ها؟ هذه قديمة، يعني هذه قديمة، سبحان الله. ممكن تكون من الخوارج ومن المرجئة في وقت واحد، ما تعرفش إزاي. يعني ممكن تكون عند فرقة من الخوارج، ممكن تكون عند طائفة ثانية من المرجئة، ممكن تكون عند طائفة من السنة، ممكن تكون عند طائفة من أهل البدع. واضح؟ فقال: يا أبا عبد الرحمن، على كبر السن صرت مرجئا. فالخوارج قبحهم الله من الزمن هكذا، هذا قديم. انتبه، هذه مسألة مهمة جدا. هو لماذا حكم على عبد الله بن مبارك بالإرجاء؟ حكم عليه بما يعتقد هو. شوف الضلالة، بيعتقد بيحكم عليه بالإرجاء، على كبر سنك صرت مرجئا، حكم عليه بما اعتقده هو. فقال: على كبر السن صرت مرجئا، قبح الله أهل البدع. فقال: لا تقبلني المرجئ. عبد الله مبارك يقول: المرجئ لا يقبلون، يعني أنا لو رحت لهم مش هيخدوني أصلا، لا يقبلون. قال: المرجئة لا تقبلني. المرجئة تقول: حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. المرجئة يقولون: نحن مؤمنون كامل الإيمان، أنا لو ذهبت إليهم هم لم يقبلوني أصلا. ثم ذكر عن ابن شوذب، عن محمد بن جهادة، عن سلمة بن كهيل، عن هزيل بن شرحبيل قال عمر: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لا راجح. ثم ساق بسنده أيضا إلى ابن خزيمة قال: سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول: أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. إذن هذا هو معتقدك، هذا هو معتقد. ثم قال: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها، ولكن ينقص إيمانه. لا يكفر بها، لكن انتبه، ما لم يكن الذنب كفرا أكبر، لأن الكفر الأكبر يسمى ذنبا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن كان يكون الذنب إيه؟ يكون الكفر ذنبا. فكل كفر معصية، وليس كل معصية كفرا. لذلك ابن تيمية رحمه الله قال: وإذا قلنا، هذا الكلام في الصارم المسلول، قال: وإذا قلنا ولا نكفر أحدا بذنب نقصد به، يعني إذا قلنا معاشر أهل السنة لا نكفر أحدا بذنب نقصد به مثل شارب الخمر والزاني وأمثاله من المعاصي، مفهوم؟ لذلك ولا نكفر أحدا بذنبه ما لم يستحله، هذه في ماذا؟ في المعاصي الكبائر الصغائر دون الكفر الأكبر. لماذا؟ لأن الكفر الأكبر لا يشترط فيه استحلال، لا يشترط فيه استحلال، لأن الفعل قد يكون كفرا في ذاته، القول كفرا في ذاته. قال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا. إذن قد يكفر العبد به بقول، قد يكفر العبد بالفعل. لو أن عبدا سجد لصنم، هذه الفعل إيه؟ في ذاتها كفر. خد بالك من كلمة في ذاتها، في ذاتها كفر، مفهوم هذا؟ ألقى بالمصحف ووضعه تحت قدميه، هذه الفعلة في ذاتها كفر. سب الدين، هذا القول في ذاته كفر، كفر أكبر في ذاته، كفر أكبر، مفهوم هذا؟ فلا يقال لا إذا استحل وإذا قصد. إذن أنت استرجع المسألة إلى الكفر إيه؟ بالاعتقاد فقط. لا، قد يكفر العبد بالإيه؟ بالقول، مفهوم هذا الكلام؟ إذن لأن الكفر عندنا قول وفعل واعتقاد. إذن لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، هذه إذا كانت في الكبائر والمعاصي والصغائر، لكن ليس في الكفر الأكبر. لذلك هذه أخذت على الطحاوي أيضا حينما قال الطحاوي: ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، على الإطلاق هكذا. هذا غلط، هذا غلط، لأن ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله معنى ذلك لا نكفر أحدا بذنب، لا النفي في سياق النكرة اللي هي ذنب تفيد العموم، هذا غلط. ما لم يستحله هذا خطأ، مفهوم؟ لكن ابن تيمية هو وضع القاعدة في الصارم المسلول، قال: وإذا قلنا، يعني إذا رأيت أحد من أهل السنة، مفهوم، يصنف في كتب، قرأت في كتب الاعتقاد أحد من السلف قال: ولا نكفر أحد بذنب ما لم يستحل، إنما هنا إيه؟ يقول إنما هي في الكبائر والصغائر ما هي دون الكفر الأكبر، ما دون الكفر الأكبر. لماذا؟ لأن فعله للمعصية وفعله للكبيرة التي هي دون الكفر، هذه معصية ينقص بها إيمانه، يضعف بها إيمانه، لكن لا يكفر. حتى يكفر نحتاج إلى شيء آخر، نحتاج إلى شيء آخر، ألا وهو جحوده واستحلاله، أن يقول الخمر حلال، الخمر حرام، أن يقول، واضح، أو يكتب أن الخمر حلال، الزنا حلال، الربا حلال. إذن سمي هذا إيه؟ مستحلا. قال ابن تيمية: فالاستحلال هو اعتقاد حل الشيء، اعتقاد حل الشيء. إذن هو معتقد أنه حلال، طيب كيف أعرف بما في اعتقاده؟ لابد أن يبدو على لسانه، على كتابته. أما إصراره على هذه المعصية التي هي ليست كفرا، لا يستفاد منها أنه مستحل استحلالا عقديا، مفهوم هذا الكلام؟ هذه مهمة جدا. إذن إصراره عليها لا يفيد ذلك أنه مستحل استحلالا عقديا. حتى نقول أنه استحل استحلالا عقديا لابد أن يتفوه به مرة أخرى ما لم يكن هذا في الكفر الأكبر. فالكفر الأكبر يكون كفرا في ذاته، في ذات الفعل، لو كان الفعل كفرا بذاته إذا فعله هذا الفعل كفر. أما هو فحتى يكفر لابد من إثبات شروط انتفاء الموانع، لكن الفعل في ذاته كفر أكبر، الفعل في ذاته إيه؟ كفرا أكبر، مفهوم هذا الكلام؟ القول في ذاته إذا قال قولة كفرا، سب الدين، سب النبي عليه الصلاة والسلام، سب ذات الإله عز وجل، سب القرآن، سب السنة، هذا في ذاته إيه؟ هذا في ذاته كفر أكبر. لا يقال لأنه أراد الكفر أو في قلبه الجحود، لا، القول نفسه كفر أكبر. انتبه لهذه المسألة جيدا، القول في ذاته إيه؟ كفر أكبر. لا يقال بأن لأنه جحد واستحل فأظهر ما في قلبه بالجحود والاستحلال، هذا خطأ، لأن القول نفسه إيه؟ قد يكفر به العبد الفعل نفسه قد يكفر به العبد إذا كان الفعل مكفر أو القول مكفر، وهذا يعرف من الكتاب والسنة وما عليه أهل السنة، مفهوم؟ إذن لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، الذي يقصد به هنا ما دون الكفر الأكبر، مفهوم هذا؟ حتى يستحله، الاستحلال هنا الاستحلال العقدي الذي يكفر به. كيف أعرف الاستحلال العقدي؟ أن يتفوه أو يكتب. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح حينما تكلم في مسألة الربا قال: ولا يكون العبد كافرا إلا أن يستحل، والاستحلال أن يقول بأن الربا حلال. ثم قال الشيخ: وبعد أن يقول أن الربا حلال لا يكفر هو حتى نعلمه، لا يكفر هو حتى يعلمه، لأنه لا يستلزم من قول الكفر كفر القائل، ولا يستلزم من فعل الكفر كفر الفاعل، لأنه لابد من إيه؟ من البيان، مفهوم؟ وما على الرسول إلا البلاغ، هذه واحدة، المبين هذه الثانية، مفهوم هذا الكلام؟ الاستحلال قسمان: عملي وعقدي. العملي لا يكفر به العبد، الذي يكفر به العبد هو الاستحلال العقدي. ما معنى الاستحلال العملي؟ أن يعمل العمل كأنه مستحلا لكن لا يكفر، لأنه لم يستحل الاستحلال العقدي. مثاله أن رجلا يصر على سماع الأغاني، يصر على سماع على شرب الخمر، إذن هو إصراره على شرب الخمر يفعله كأنها إيه؟ كأنه الشيء الحلال، مفهوم؟ لكن هذا لا يكفر، هذا يسمى استحلالا عمليا، كما نص عليه ابن تيمية رحمه الله عند شرحه لحديث: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يستحلون هنا، هل يستحلون الاستحلال الاعتقادي أم الاستحلال العملي؟ الصحيح أنه الاستحلال العملي. لماذا؟ لأن النبي قال: ليكونن من أمتي، فنسبهم إلى إيه؟ إلى أمته، مفهوم؟ فقال: يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فهذا يسمى استحلالا عمليا لا استحلالا اعتقاديا. لكن لو قال بأن هذا الخمر، هذه المعازف، هذا الزنا، هذا كذا، هذا الربا حلال، هذا يسمى إيه؟ مستحلا لها استحلالا عقديا، فصار كافرا. لذلك يقال: الحكم بغير ما أنزل الله في مجرده في ذاته هو كبيرة من الكبائر، لا يكفر بها العبد إذا حكم. هل فعل نفسه لا يكفر به العبد؟ لماذا لا يكفر العبد؟ لأن الفعل في ذاته ليس كفرا، لو كان كفرا لكفر به، مفهوم هذا؟ لو كان كفرا لكفر به، لكن في ذاته هو كبيرة، فاستمراره على هذا يضعف إيمانه، ينقص إيمانه، لكن لا يكون كافرا كفرا أكبر إلا لشيء آخر. فإذا قام وقال: أيها الناس، هذا حلال، هذا جائز، هذا يسوغ، الحكم بغير ما أنزل الله مثل الحكم بما أنزل الله، أو هو جائز أو هو يسوغ أو هو مباح، هذا إيه؟ هذا كفر أكبر، هذا القول كفر أكبر. أما هو نحتاج إلى إيه؟ إلى أمر آخر، ألا هو إثبات شروط انتفاء وانتفاء الموانع، مفهوم هذه المسألة؟ إذن من قال، بعض الناس مثلا يقول: من لم يقول بأن الحكم غير ما أنزل الله كفرا أكبر فهو من المرجئة. موطن النزاع: هل هي كفر أكبر أم هي كبيرة؟ هذا موطن النزاع تكلم فيه. فإذا أثبتنا أنها كبيرة انتهت الأمر، خلاص، إذن لا يكفر حتى يستحل. إذا انتهى النزاع إلى أنها كفرا أكبر، إذن صار إيه؟ فعل نفسه كفرا أكبر، خلاص، وانتهت المسألة. إذن موطن النزاع في المسألة نفسها، هل هي كفر أكبر أم هي كبيرة؟ ولا يكفر إلا أن يستحل. لذلك تجد من يقول بأن الحكم غير ما أنزل الله كفر في ذاته، لماذا سمهم الخوارج؟ لأن الخوارج يكفرون بالذنب، يكفرون بالذنب. ولو قال بأن الخمر والزنا والربا كلها معاصي كبائر ولم يكفر بأي معصية إلا الحكم غير ما أنزل الله لكان من الخوارج، بدليل أن الذين قاتلهم علي بن أبي طالب ما كانوا يكفرون شارب الخمر ولا الزاني، إنما قالوا فقط بمن؟ بالحكم غير ما أنزل الله فقط، إن الحكم إلا لله ورفع المصاحف. قال علي بن أبي طالب: كلمة حق أريد بها باطل. قاتلهم علي بن أبي طالب وسموهم إيه؟ خوارج، ولا زال أهل السنة يسمونهم خوارج إلى الآن. فهمت المسألة؟ قال: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه، ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار. وهذا نظير قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون ذلك، ما دون الشرك. وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. لماذا؟ لأن معه مطلق الإيمان، لأن معه مطلق الإيمان. قال: وكان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول: المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار. هنا مسألة: أهل السنة يقولون هذا الذي فعل الكبيرة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. المعتزلة عندهم أصل يسمى بإنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فقالوا: وعدهم الله بذلك فالله ينجز وعده. أهل السنة قالوا هذا خلط بين الوعد والوعيد. ابن تيمية له رسالة في الوعد والوعيد، الفرق بين الوعد والوعيد، ملخصها أن العرب عندهم الوعد بخلاف الوعيد، فإن العبد إذا وعد فهو منجز ما وعد، وإذا أوعد فهو بالخيار لكرمه، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فالعربي يقول: لأتوعدن فلان بالعذاب، فهذا وعيد عند العرب، فقد يفعل وينفذ وقد لا يفعل، لا يفعل ولا ينفذ، فيكون من كرمه ويحتسب العرب عنده إيه؟ من كرمه. أما الوعد فإذا وعد العبد شيء فهو منجز ما وعد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة من عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مفهوم هذا إيه؟ هذا يسمى وعد. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك عندهم إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد هذا الأصل الثالث عند المعتزلة. المعتزلة ذكرنا عندهم خمسة إيه؟ أصول: الأصل الأول التوحيد الذي هو مقتضاه نفي الصفات، الأصل الثاني العدل الذي هو مقتضاه نفي خلق أفعال العباد، الأصل الثالث إنفاذ الوعيد الذي هو مقتضاه أنه يجب، قلنا كذا، يجب على الله أن يعذب من وعده. واضح؟ ولم يفرقوا بين الوعد والوعيد. الأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين، إذا فعل الكبير هو فاسق لكن لا مؤمن ولا كافر. الأصل الخامس هو الأمر معروف والنهي عن المنكر الذي مقتضاه الخروج على الحكام. مفهوم؟ قال: ولا يشقى فيها شقاء الكفار، أي الذي من المؤمنين الذي عنده أصل الإيمان إذا دخل النار وعذب لا يشقى فيها شقاء الكفار، ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال، أعاذنا الله إياكم، والأنكال الثقال. والمؤمن المذنب إذا بتولي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ابن تيمية رحمه الله في الإيمان الكبير قال: حتى الكفار يتفاضلون في النار، يعني هناك كافر يعذب أكثر من كافر، أشد من كافر. قال تعالى: والذين كفروا زدناهم عذابا فوق العذاب، إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. إذن كافر ويصد عن سبيل الله كمان، هذا إيه؟ يعاقب على كفره ويشتد عليه العقاب والنكير والعذاب. لماذا؟ لصده عن سبيل الله. مفهوم هذا؟ قال: وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. هذا حديث صحيح البخاري. ذلك ابن تيمية رحمه الله قال: وهذا دليل على أن من لم يصلي فهو مخلد في النار، لأنه ليس فيه علامة السجود. ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا، لا يخلد من مذنب المؤمنين في النار أحدا، لأن معه مطلق الإيمان. فإن قال قائل: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المرأة المتبرجة: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وقال عن النمام: لا يدخل الجنة نمام ولا يدخل الجنة قتات قاطع رحم، إذن قال لا يدخل الجنة، ما معنى هذا؟ أولا، أهل السنة قالوا دخول الجنة إما أن يكون دخولا أوليا، وهؤلاء أصحاب كمال الإيمان، أصحاب الإيمان المطلق، دخولا أوليا ليس مسبوقا بعذاب، مفهوم؟ والقسم الثاني دخولا مؤخرا إن شاء الله عذبهم، ثم بعد ذلك يخرجون من النار ويدخلون الجنة، لأن هؤلاء أصحاب الذنوب وأصحاب المعاصي، فشاء الله أن يعذبهم. إذن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، فإن شاء الله عذب هؤلاء النسوة، ثم بعد ذلك يكون مآلهم إلى الجنة إذا لم يأتوا مكفرا آخر. فلماذا قلنا ذلك؟ لأن التبرج ليس كفرا، لأن النم ليس كفرا، لأن قطع الرحم ليس كفرا، فقرن بنفي دخول الجنة ذنوبا ليست بكفر أكبر، ذنوبا ليست بإيه؟ ليست بالكفر الأكبر. مفهوم هذا الكلام؟ إذن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يدخل الجنة نمام قتات قاطع رحم، هذا لا يدخلن الجنة، يعني لا يدخلن ابتداء، فإن شاء الله عذبهم عذبوا وعذبنا، ثم بعد ذلك يكون مآلهم إلى الجنة. سؤال إشكال: إن قال قائل قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إذن هذا تبرج للجاهلية، والجاهلية كانوا كفارا، إذن يلزم من ذلك أن المتبرجة كافرة. الجواب: ذكرنا قبل ذلك أظن هنا ولا ها؟ شوف الناس اللي فاكر الخطب، مش بقر عليك. لا يستلزم من وجود خصلة من خصال الجاهلية أن يحكم عليه بحكم الجاهلية، إلا إذا كانت الخصلة دي مكفرة، كأن يسأل الأموات، كأن يدعو الأموات، كأن يذبح لهم، ينذر لهم، إلا إذا كانت هذه الخصلة مكفرة. أما إذا كانت هناك خصال من خصال الجاهلية، واضح، سنتان من أمتي من أمر الجاهلية، أربعة من أمتي من أمر الجاهلية، الطعن في النسب، الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، فهذه خصال من خصال الجاهلية، فوجود خصلة أو خصال من الجاهلية لا يستلزم أن يوجد حكم الجاهلية، إلا إذا كانت هذه الخصال خصال مكفرة. مفهوم؟ إذن من يقول مثلا أفحكم الجاهلية تبغون، فهذا حكم الجاهلية، فهذا كفر أكبر، إذن كفر المتبرجة ولا تبرج الجاهلية. فحتى تقول بأن التبرج كفرا، إذن حتى تقول بأن الحكم كفرا، قل بأن التبرج كفرا. مفهوم هذا؟ هذه القاعدة نص عليها ابن تيمية في إقضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم في أول الكتاب. ثم قال: بعد ذلك سيفسر كلامه بما لا غنى عنه حتى للوقت. ثم قال: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه به من الإسلام الخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ولم يكن تلبس بكفر فارقه ولكن تركه جاحدا له. هذه مسألة، مسألة ترك الصلاة، اختلف الناس فيها خلافا مؤخرا. خلافا مؤخرا معنى ذلك أن الصحابة لم يكن بينهم خلاف، فهذا هو أولا. فالمبحث هذا ينبغي أن تضع فيه مصادر التلقي، مصادر التلقي، مصادر التلقي عندنا الكتاب، هذا مجمع عليه فهو حجة في ذاته، والسنة هذا مجمع عليه فهي حجة في ذاتها، إجماع الصحابة، لأن الكتاب والسنة ها بيّن أن إجماع الصحابة حجة. أين هذا؟ أين هذا؟ قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول، يعني الرسول في شك وهو في شك آخر، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوليه ما تولى ونصله جهنم لا ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأول من سموا بهذا هم الصحابة، أول من سموا بهذا هم الصحابة. لذلك إجماع الصحابة حجة، وهو الإجماع الذي لا يصح غيره. يعني الإجماع في كتب علم الأصول كلام كثير جدا، واضح كلام كثير جدا. الصحيح في هذه المسألة ابن تيمية رحمه الله بيّن في منهاج السنة النبوية في المجلد الخامس، قال: وأجمع العلماء، يعني هذا إيه؟ إجماع على أن إجماع الصحابة حجة، انتبه، ولكن اختلفوا في من هم دونهم. يعني إجماع بين أهل العلم جميعا أن الصحابة إذا أجمعوا فأجمعهم إيه؟ حجة. لكن اختلفوا بقى، هل عصر التابعين، تابع التابعين، تابع تابع التابعين، كل عصر من أمة محمد هل يكون فعلهم إجماع؟ اختلف. مفهوم هذا؟ أحمد وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في العقيدة الوسطية، وبين هذا في المجلد الثاني في مجموع الفتاوى، أن الإجماع الذي لا يصح غيره هو إجماع الصحابة، هو إجماع الصحابة. لذلك ابن حزم له رسالة اسمها النبذ في أصول الفقه، قال ابن حزم في هذه الرسالة، قال: والإجماع الذي لا يصح غيره هو إجماع الصحابة. وقال قوم: كل عصر أجمع الناس فيه فهو إجماع. قال ابن حزم: وهم أمران ليس لهما من ثالث، هما أمران ليس لهما من ثالث. إذا أجمع الصحابة على شيء، إما من بعدهم يجمع على هذا الشيء، وإما أن يختلفوا فيه. صحيح ولا لا؟ يعني الصحابة أجمعوا على مسألة، خلاص انتهت المسألة. العصر الذي بعد الصحابة إما أن يختلفوا وإما أن يتفقوا على إجماع الصحابة، ليس لهم أمر ثالث. فإذا أجمعوا فالحمد لله وبها ونعمة وفي إجماع الصحابة الكفاية، وإذا اختلفوا فلا حجة في خلافهم مع إجماع الصحابة. شكرا، خلاص نبحث الإجماع، شكرا الحمد لله رحمه الله على كل. صحيح ولا لا؟ ما فيش كلام تاني، خلاص رحمه الله على كده، نبحث الإجماع كله. مفهوم هذا؟ ابن حزم قال: وهما أمران ما لهما من ثالث. إجماع الصحابة كلنا متفقين على الإجماع الصحابة، ما فيش حد ما بيقولش إجماع الصحابة مش حجة، كل ما من إنسان لا يقول بخلاف ذلك. فقال هما أمران ما لهم من ذلك بعد عصر الصحابة، إما أن يختلفوا على ما أجمع عليه الصحابة، وإما أن يتفقوا على ما اتفق عليه الصحابة. فإذا اتفقوا على ما اتفق عليه الصحابة فالحمد لله فبها ونعمة، مفهوم؟ والأصل عندنا اتفاق الصحابة، وإن اختلفوا فلا خير في خلاف بعد إجماع الصحابة. وإن أجمعوا، هذه ليس في النبز إنما هي في الإحكام، وإن أجمعوا على شيء اختلف فيه الصحابة فلا يصح. إذ كيف يختلف الصحابة على قولين ويأتي من بعدهم إيه؟ يجمع. معنى ذلك أنهم يجمعوا على شيء اختلف فيه الصحابة أن الحق إيه؟ غاب عن الصحابة. كيف هذا؟ لذلك فهم السلف الصالح، ما معنى فهم السلف الصالح؟ كتاب والسنة لفهم السلف. ما معنى فهم السلف؟ أي إذا أجمع الصحابة على شيء لا يجوز نقضه، وإذا اختلفوا على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث، لأن معنى كده أن الحق اتفقوا على قول من كلا قولين، أن الحق في إيه؟ في أحد القولين. معنى أن تأتي بقول ثالث أنت بتسفه كل هؤلاء، لأن الحق غاب عنهم جميعا. هذا باطل، لأن الله عز وجل أحالنا إلى سبيله، ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، وأحالنا إليهم بالمثلية، فإن آمنوا بمثل بمثل بمثل، فإن اختلفوا إذن يكون الخلاف على قولين ويطلب الدليل. اختلفوا على ثلاث أقوال يبقى الخلاف على ثلاث أقوال، لا يجوز إحداث قول رابع. إذا أجمعوا إذن لا يجوز خلاف، لأنه قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. ده أصل نبدأ به هذه المسألة، مفهوم هذا؟ إذن الإجماع هو إجماع من؟ إجماع الصحابة. إذا فهمت هذه المسألة دعك من الوغش، الوش بقى اللي إيه؟ فلان قال قولا لا يعلم له مخالف، فلان قال كذا وأجمع على كذا، دعك من هذا الكلام. الإجماع هو الذي لا ينضبط كما قال ابن تيمية إجماع الصحابة، مفهوم؟ هذا الأصل. المسألة الثانية، نقل الإمام المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة وكذا إسحاق بن راهويه إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، وكذا عبد الله بن شقيق كما في السنن الترمذي. كلام المروزي راجع آخر المبحث القبل الأخير للمروزي تعظيم قدر الصلاة، قال ولا يعلم وليس هناك خلاف بين الصحابة في كفر تارك الصلاة. وحسبك بالمروزي، المروزي ده إمام، شوف ابن حزم ده ما بيعجبوش حد، أثنى على المروزي. المروزي ده إمام، إمام. إذا أردت أن تعرف خلاف مسألة فسأل المروزي، وكل سأل المروزي، مفهوم؟ لأنه في القرن الثالث الهجري، يعني بيننا وبينه كم؟ 1100 عام، 1104 عام. فقال ولا يعلم، وقال ليس هناك خلاف بين الصحابة في كفر تارك الصلاة. هذا أولا، هذا إجماع أول. الإجماع الثاني إجماع إسحاق بن راهويه على إجماع الصحابة في كفر تارك الصلاة. الإجماع الثالث إجماع عبد الله بن شقيق كما في سنن الترمذي الإسناد الصحيح، قال كان أصحاب رسول الله لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، لا يرون من شيئا من الأعمال إيه؟ تركه كفر إلا الصلاة. إذن ثلاث إيه؟ ثلاثة إجماعات على أن الصحابة أجمعوا على كفر تارك الصلاة، وهذا عليه الأدلة. ففي الحديث الذي رواه الجماعة إلى البخاري والنسائي من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين الشرك والكفر بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، هذا حديث جابر عند الجماعة إلى البخاري والنسائي. وفي الحديث الذي رواه الخمسة من حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم، أي المشركون من النصارى واليهود والبوذيين وغير، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي الحديث الذي رواه أحمد أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال تذكرنا الصلاة يوما عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف صناديد الكفر. فهم هذا الكلام؟ فاحتجوا بهذه الأحاديث على كفر تارك الصلاة. الإمام أحمد قال بكفر ترك الصلاة كفر أكبر، وقال بقتله قتل ردة، قال بقتله قتل ردة. الشافعي ومالك لا يكفرونه، لا يكفرون تارك الصلاة، لا يكفرون تارك الصلاة. واحتجوا كما يقول ابن تيمية بعمومات، احتجوا بعمومات لا يحتج بها، لذلك احتجوا بالعمومات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن ما دون ذلك هذا عام يخصص به بالصلاة لأنها جاء فيها نصوص وإجماع الصحابة وعليها دليل من القرآن، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طيب فإن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخواننا في الدين، فهذا بين على أن ترك الصلاة كفر أكبر. فإن قال قائل فهل معنى ذلك أن الزكاة كفر أكبر؟ يقال هناك دليل في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يرى، أي الذي كان معه ماله ما دفع الزكاة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا لا يقال لكافر، إنما يقال لمسلم متوعد بالعقاب. إذن يستثنى الزكاة للسنة ولا تستثنى الصلاة. إذن هذا القرآن وهذه السنة وهذا إجماع الصحابة. لذلك احتج بعمومات صراحة لا حجة فيها، مفهوم؟ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأني عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روحا منه أدخله الله الجنة على مكانه من العمل، هذه عمومات. كذا حديث عتبان كما في صحيح مسلم أقوى ما عند الجمهور الشافعي ومالك، أقوى ما عندهم هو حديث عبادة بن الصامت، وهذا الحديث هو الذي كان أمامي في المسألة. واضح؟ ألا وهو في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث أبي محيرز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا من الشام يدعى أبا محمد يقول الوتر واجب، يقول الوتر واجب. قال فرحت إلى عبادة، أي عبادة من؟ عبادة بن الصامت. قال فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته بذلك، أي أخبرته بأن أبا محمد يقول الوتر واجب. فقال عبادة قال كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه رواية. ثم هناك روايات أخرى لهذا الحديث. عبادة قال ومن لم يحافظ عليهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن هنا رواية إيه؟ ومن لم يحافظ، مفهوم؟ وفرق بين الحفظ عدم الحفظ وفرق بين الترك، فرق بالاثنين، فرق بين فلان ما حافظ على الصلاة وفرق بين فلان ترك الصلاة. هذا ما أفاده ابن تيمية رحمه الله أخيرا بعد بحث طويل في هذه المسألة. ابن تيمية رحمه الله ملخص كلامه في هذه المسألة وسأقرأ عليك، انتبه. أولا ذكرنا بأن مصادر التلقي اتفقت على أن كفر على تارك الصلاة إيه؟ كافر. مفهوم هذا الكلام؟ على أن تارك الصلاة كافر، الكتاب، السنة، إجماع الصحابة. ابن تيمية رحمه الله ذكر المسألة وذكر الفرق بين الحفظ، عدم الحفظ والترك. قال حتى إنه هو يعني ابن تيمية بنفسه قال وهذا الحديث أقوى ما يحتج به، أقوى ما إيه؟ ما يحتج به، ولكن لا حجة فيه. ليه؟ قال لأن فرق بين الحفظ وفرق بين عدم الحفظ وفرق بين الترك. تعال نقرأ كلام ابن تيمية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وقوله تعالى وكلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، هذا نختم به المبحث إن شاء الله. ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. وقوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعلمون. وكذلك قوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وكذلك قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بهم الدين حتى أتانا اليقين. قال فوصفه بترك الصلاة كما وصفه بترك التصديق. انتبه، في الآية فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، قال فوصفه بترك الصلاة لأن التولي عن الطاعة، ذكر هذه الكلمة المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، التولي هي التولي عن الطاعة، مفهوم. لذلك الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد العزيز الرجحي يقولون ترك العمل مطلقا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج هذا يسمى بكفر الإعراض، كفر التولي، يسمى بكفر ليه؟ التولي. قال فوصفه بترك الصلاة كما وصفه بترك التصديق، ووصفه بالتكذيب والتولي، والمتولي هو العاصي الممتنع عن الطاعة، كما قال تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وكذلك وصف أهل سقر بأنهم لم يكونوا من المصلين، وكذلك قارن التكذيب بالتولي في قوله تعالى أرأيت إن كذب وتولى سورة العرب. وأيضا في القرآن علق الأخوة في الدين على نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما في سورة براءة التي ذكرناها، كما علق ذلك على التوبة من الكفر فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوة. وأيضا فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر الآخر الحديث. وكذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة. وأيضا فإن شعار المسلمين الصلاة، ولهذا يعبر عنهم بها فيقال اختلف أهل الصلاة واختلف أهل القبلة. والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، هذا كتاب لأبي الحسن الأشعري. وفي الصحيح من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ما لنا وعليه ما علينا، وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة، أي على كفر من؟ على كفر تارك الصلاة. ثم قال الشيخ وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك، فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن التارك، مع أن النصوص علقت الكفر بالتولي لا بالجحود دي، يعني علق الكفر بالتولي هذه مني لا بالجحود هذه مني، يعني ابن تيمية مقصد كلامه إيه؟ مع أن النصوص علقت الحكم إيه؟ بالتولي، معنى ذلك أنه لم يعلق الحكم بإيه؟ بالجحود، إنما هو بمجرد الإيه؟ مجرد التولي. فمجرد التولي في ذاته كفر، ولا يرجع الأمر إلى الجحود، لأن الفعل في ذاته تركه ترك كفر. واضح؟ كما تقدم. وهذا مثل استدلالهم بالعمومات، هذا الذي ذكرته لك، استدلالهم به بالعمومات التي يحتج بها المرجئة، كقوله من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة ونحو ذلك من النصوص. هذه أصلا المرجئة احتج إيه؟ مرجئة الفقهاء احتج بمثل هذه الأحاديث على أن العبد كامل كامل الإيمان إذا قال لا إله إلا محمد رسول الله أدخله الله الجنة على ما كان من إيه؟ على ما كان من العمل، فإن فعل المعاصي والكبائر فهو مؤمن كامل الإيمان على ذاته. لكن انتبه هنا، قال التي احتج بها ايه؟ استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة وأجود ما اعتمدوا عليه. يبقى هذا ايه؟ أجود ما اعتمدوا عليه. خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. قالوا فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة، والكافر لا يكون تحت المشيئة. قال ابن تيمية ولا دلالة في هذا. هذه الكلمة لم يحتاجها من مدة طويلة، لا دلالة في إيه؟ في هذا. هذه أكبر، شوف هذا الحديث أكبر وقف أمام كل من إيه؟ من يقول بعدم كفر ترك الصلاة. مفهوم؟ ابن تيمية قال ولا دلالة في هذا. لكن فرق بين أن تقول بكفر ترك الصلاة تقليدا وجهلا واتباعا بغير علم، وفرق بين أن تقول بكفر ترك الصلاة وأنت تعرف الدليل وتعرف العلم، فرق كبير. فهم هذا الكلام؟ حتى إذا لقيت ربك يوم القيامة لماذا قلت بكفر هذا؟ تقول لقول فلان يا رب التكفير فيه تقليد، هذا دين. فلو أنك لقيت ربك لماذا لم تكفر ترك الصلاة؟ ما وقع تحت يدي دليل، ما وقع الدليل، فأنت لم تؤاخذ. ولكن ماذا تؤاخذ إذا كفرت إيه؟ تقليدا وجهلا بغير علم. فهم هذا؟ قال ولا دلالة في هذا، فإن الوعد بالمحافظة عليها والمحافظة فعلها، المحافظة هذه المحافظة فعلها في أوقاتها كما أمر. يبقى المحافظة ما معنى المحافظة؟ أي فعلها في أوقاتها. يعني مثلا قوله تعالى حافظوا على الصلوات، يعني في أول وقتها. قال والمحافظة فعلها في أوقاتها. انتبه، الوقت إما أن يكون أولا وإما أن تفعلها داخل الوقت، يعني ما بين الظهر والعصر هذا إيه؟ هذا وقت الظهر، ما بين الظهر والعصر هذا وقت للصلاة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه جبريل فعلمه الصلاة في أول وقتها، ثم بعد ذلك علمه الظهر في آخر وقتها. قال يا محمد ما بين هذين إيه؟ وقت. فلو صلى العبد الظهر قبيل العصر مع جماعة ما صلاها فهذا إيه؟ صلاها في الوقت. لكن النزاع في الأفضلية، فالأفضل لا خلاف أنه في أول الوقت، لكن إذا أتى بها داخل الوقت فسمي إيه؟ محافظا عليه، سمي إيه؟ محافظا عليه. قال والمحافظة فعلها في أوقاتها كما أمر، كما قال تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. وعدم المحافظة يكون، انتبه، عدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت، فعلها بعد الايه؟ بعد الوقت، يعني هو فعلها صلاها لكن بعد الوقت. إذن يؤخذ من هذا أنه إذا ترك الصلاة متعمدا إلى أن أذن العصر ثم صلى الظهر هذا يسمى إيه؟ غير محافظ، ويكون تحت الوعيد هذا يكون تحت إيه؟ الوعيد. وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات، فأنزل الله حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الوسطى هي صلاة العصر في صحيح مسلم. وقد قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قيل لابن مسعود الصحابي، وهذا الأثر ذكره المروزي أيضا، قيل لابن مسعود وغيره ما إضاعتها؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ما إضاعتها؟ ما معنى إضاعتها؟ فقال تأخيرها عن وقتها. تأخيرها إيه؟ عن وقتها. فقال لابن مسعود، يبقى انتبه، لابن مسعود قال لهم ما إضاعتها؟ قال إضاعتها تأخيرها عن الوقت، يعني هو صلاها صحيح ولا لا؟ لكن لأنه قال تأخيرها، معنى ذلك أنه أتى به، لكن أتى بها بعد الوقت. صلى الظهر بعد أذان العصر، صلى العصر بعد أذان المغرب، صلى المغرب بعد أذان، وهكذا. مفهوم هذا؟ قال سئل ابن مسعود ما إضاعتها فقال تأخيرها عن وقتها. فقالوا ما كنا نظن ذلك، يعني إيه ما كنا نظن ذلك؟ ما فهمناش كده. قالوا ما كنا نظن ذلك إلا تركها، يعني إحنا كنا بنظن، وما بيقول ابن سعود إحنا كنا بنظن إضاعتها يعني إيه؟ تركها. لا أنت فهمتنا حاجة تانية خالص، إضاعتها يعني تأخيرها عن وقتها، كنا نظن أن إضاعة يعني الترك. قال ابن مسعود لو تركوها لكانوا كفارا، لو تركوها لكانوا كفارا. وكذلك قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ذمهم مع أنهم يصلون، فويل ليه؟ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن تيمية فذمهم مع أنهم يصلون، توعدهم بالويل لكن مع أنهم إيه؟ صلوا، لأنهم سهوا عن حقوقها الواجبة مع فعلها في الوقت وإتمام أفعالها المفروضة، كما ثبت في الصحيح مسلم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يركب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فجعل هذه صلاة المنافقين لكونه أخرها عن الوقت ونقرها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الأمراء، ذكر الأمراء بعده، أي بعده عليه الصلاة والسلام، الذين يفعلون ما ينكر، وقالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، قال لا ما صلوا، لا ما صلوا. وثبت عنه أنه قال سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. انتبه، يبقى أولا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ما صلوا، ما صلوا. الثانية قال ماذا؟ قال وثبت عنه أنه قال سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها ثم جعلوا صلاتكم معهم نافلة، إذن سيؤخروها عن الوقت. الأمير سيصلي الظهر بعد أذان العصر، يصلي العصر بعد أذان المغرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام فصلوا الصلاة لوقتها، يعني أنتم أيها الرعية صلوا إيه؟ في وقتها، إذا جاء الأمير ليصلي فصلوا معه فإنه لكم نافلة. فنهى عن قتالهم إذا صلى، واضح؟ وذلك فنهى عن قتالهم إذا صلى، وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا قتلوا. أفلا نقاتلهم؟ لا، إذا ما صلوا. فلما أخر الصلاة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ صلوا معهم فإنها لكم نافلة، ولم يأمرهم بالقتال. ففرق بين الترك وعدم المحافظة، فلما صلاها لكن مع عدم المحافظة قال صلوا معه، صلوا معه، ولم يأمر بالخروج عليه. الأول لما ترك الصلاة قال إيه؟ أفلم يقاتلون؟ قال إيه؟ لا، ما صلوا. ثم قال فنهى عن قتالهم إذا صلوا، وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا قوتلوا، وبين أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، وذلك ترك المحافظة عليها لا تركها. ترك المحافظة لا ترك الصلاة. اذكر كلام ابن مسعود حينما قيل له كنا نظن أن إضاعتها تركها، قال لا، لو تركوها لكانوا كفارا. قال ابن تيمية فإذا عرف الفرق بين الأمرين، ما هما الأمرين؟ ترك المحافظة وترك الصلاة. ترك المحافظة يعني صلاها في غير وقتها، فهذا يدخل فيه الوعيد، من لم يحافظ عليها واضح فهو في المشيئة. أما الترك نفسه فهذا إيه؟ الذي فيه الأحاديث بين الرجل والشرك والكفر، ترك الصلاة. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها. فالنبي إيه؟ أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من ترك. ونفس المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها، ولا يتناول من لم يحافظ، فإنه لو تناول ذلك قتلوا كفارا مرتدين بلا ريب. مفهوم هذا؟ ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة، ملتزما لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به، يأمره ولي الأمر بالسلطان بالصلاة فيمتنع حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن قط. هذا ممتنع غير موجود، مستحيل، يعني مستحيل أن يكون في قلبه إيمان مع الإرادة التامة والقدرة، مع الإرادة الجازمة والقدرة التامة. مفهوم هذا؟ لأن الإرادة الجازمة والقدرة التامة يستلزم منها تحرك الجوارح. مفهوم هذا الكلام؟ قال ابن تيمية ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن قط، لا يكون إلا كافرا. ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها، أنا مقر إيه؟ بوجوبها غير أني لا أفعلها، كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه. كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله، يقول أشهد أن هذا كلام الله ويلقيه في الزبالة عياذا بالله. هو كمثل من يقول أنا أقر بالصلاة ولكن إيه؟ أنا لا أصلي، مالكش دعوة يا أخي. مفهوم هذا؟ أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب. فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القول. انتبه الذي سيأتي. فهذا الموضع ينبغي تدبره، هذا الموضع ينبغي تدبره. ما هو الموضع الذي ينبغي تدبره؟ الظاهر والباطن. أن هناك تلازم كما ذكرنا في المحاضرة الماضية، أن هناك تلازم بين الظاهر والباطن. فإذا كان في الباطن شيء لابد أن يترجم له الظاهر. مفهوم؟ يستحيل، ممتنع أن يكون في القلب شيء ولا يطبق الظاهر، مش ممكن، مستحيل. مفهوم هذا؟ قال ابن تيمية فهذا الموضع ينبغي تدبره. فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة. من عرف التزام الايه؟ الظاهر والباطن زالت عنه الشبهة. خد بالك، لأن الأدلة العمومات التي احتجوا بها كان يحتج بها الايه؟ احتج بها المرجئة. قال ابن تيمية فهذا الموضع ينبغي تدبره. فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب. وعلم أن من قال من الفقهاء إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل. أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل يعني لا يفعل لا يقتل. هذا مذهب أبي حنيفة, هذا مذهب أبي حنيفة بأنه لا يقتل, يقول لا يقتل. فهم حنيفة من مرجئة الفقهاء عن الفعل. قال يقر ولا عن يقر بالفعل ولكن امتنع عنه, يقر بالوجوب يعني الصلاة واجبة ولكن لا أفعل. قال لا يقتل, هذا مذهب أبي حنيفة. أو يقتل مع إسلامه, أو يقتل مع إسلامه, هذا مذهب الشافعية والمالكية. يقتل لكنه إيه؟ يقتل حدا ليس ردة, ليس ردة. مذهب أحمد يقتل ردة. فهم هذا؟ من قال بهذا قال فإنه قد دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية. يعني من لم يعرف التزام الظاهر بالباطن فقد دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية, والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من فعل. هذا قول من؟ المرجئة. معه إرادة وقدرة ولا يفعل, واضح؟ هذا أيضا يكون إيه؟ يكون مؤمنا مسلما عند من؟ عند المرجئة. مفهوم؟ أهل السنة يقول لك لا, الرجل عنده إرادة, واضح؟ مقر, والرجل عنده قدرة يستطيع أن يفعل, لا يصلي, لا يصوم, لا يزكي, عنده مال, لا يحج ويفعل المحرمات والكبائر, وتقولون لي بعد ذلك أنه متوعد؟ من قال هذا الكلام فقد دخلت عليه الإيه؟ الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية. الجملة دي خالد وعبد الرحمن في القليوبية قال ومن قال بأن الإيمان بأن العبد إذا أقر بالصلاة والصيام والزكاة والحج واجب ولم يفعل شيء مطلقا, هذا قول ثان للسلف. هذا قول ثان. شوف الكذب يا راجل, ده البديهي ان الصحابة ايه؟ أجمع على كفر تارك الصلاة. قول ثاني ازاي يعني بالسلف؟ أجمعوا ثلاث إجماعات على أن الصحابة كفروا من؟ تارك الصلاة. تقول قول ثاني للسلف؟ ثانيا لو كان قولا ثانيا للسلف, القول الثاني للسلف دخل عليهم شبهة المرجئة والجهمية؟ مفهوم هذا؟ يعني السلف دخل عليهم شبهة المرجئة والجهمية؟ مفهوم هذا الكلام؟ لكن ابن تيمية رحمه الله قال إيه؟ علم من أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل, مفهوم, أو يقتل مع إسلامه, فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية, والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. ولهذا كان الممتنعون عن من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان. كبالك من الكلمة, بنوه على قولهم في مسألة الإيمان وأن الأعمال ليست من الإيمان. ده كلام مين؟ أبو حنيف وحماد بن أبي سليمان مرجئة الفقهاء, صحيح؟ إذن بنوا هذه المسألة, مسألة الصلاة هذه على إيه؟ ها؟ على قولهم أن العمل ليس من الإيمان. ثم من قال بها بعد ذلك, من قال بعد ذلك من الفقهاء, ابن تيمية يقول لك فقد دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة ودخل عليه شبهة المرجئة والجهمية وأن العمل ليس الإيمان. وقد تقدم هذا كتاب الإيمان الكبير, وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب, لازم له من لوازم إيمان القلب, وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع, مستحيل أن يكون هذا في قلبه إيمان, هذا ممتنع سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزء من الإيمان كما تقدم. مفهوم هذا؟ ثم بعد ذلك بين أن من قال بأن خلافنا مع المرجئة خلافا لفظيا قال كان مخطئا خطأ بينا، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف في ردها. إذن يتلخص من هنا أن هذا الحديث فرق بين ترك المحافظة وفرق بين ترك الصلاة. فما هذا؟ فرق بين ترك المحافظة وترك إيه؟ وترك الصلاة. فمن ترك المحافظة، ما معنى ترك المحافظة؟ أن يأتي بها ولكن بعد الوقت، أتى بها لكن بعد الوقت. قال ابن مسعود حينما سئل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قالوا ما أضاعوا الصلاة؟ قال أخروها عن وقتها، يعني صلى الظهر بعد أذان العصر. فقيل له كنا نظن أنها تركها، فقال لو تركوها لكانوا كفارا. واضح؟ إذن الحديث من لم يحافظ هذا في ترك الحفظ، أما الأحاديث في الكفر هذا في ترك ماذا؟ الصلاة. ونرجع إلى أصل أهل السنة أنه لا يلزم من فعل الكفر كفر فاعله إلا بعد البيان، إثبات شروط وانتفاء الموانع. فما هذا جيدا؟ طيب نقف هنا إن شاء الله عز وجل.